يوم ما يكون الإسلام يعني ليس قضية حياة، إنما لو صار قضية حياة لازم تغلب، فيش واحد مهموم بشيء يغلب أبدا. فده كان جيش العسرة، فعايزين يخرجوا وعينيهم على الايه؟ على الثمار، ولكن لا يجوز لهم ان يتخلفوا او ان يقولوا لا. وقع كعب بن مالك في القصة دي بقى، القصة دي اللفظة القاتلة التي من جعلها امامه اودت به الى الهاوية. سين وسوف، سأفعل سوف أفعل، هي دي اللفظة القاتلة اللي الشيطان يضعها كالشباك أمام كل رجل مقدام. ولأمنينهم، هو ده شراك الأماني. سوف، كم من حسرات في بطون المقابر. ليه س وسوف ويؤجل؟ والموت لا يؤجل، اذا جاء اجل المرء ولا طرفة عين. فهذا هو الذي اوقع كعب بن مالك رضي الله عنه في موقع فيه، هو يقول معي راحلة قوية، وبعدين ده جيش والناس عددهم كثير جدا لا يجمعهم ديوان حافظ، وقل رجل يتخلف إلا ويظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وحي من كثر الناس. فين فلان؟ جايز يكون قدام، جايز يكون ورا، جايز يكون يمين، جايز يكون شمال. لما كنا احنا 10,000 مثلا وانا بسأل على رأس 10,000، هل ممكن انا اجزم انه غير موجود؟ ابدا. فكان الملك يقول وقل رجل يتخلف يعني الا ويظن ان امره سيخفى الا ان ينزل فيه قرآن، من كثرة عدد ليه؟ عدد الناس الخارجين لهذا الغزو. فطبيعة الجيش لما يكون عدده كبير جدا يكون السير بطيئا. ليه؟ لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في الجلد والقوة والمشي. وفي بعض الأحاديث الضعيفة وإن كان المعنى صحيح في حديث أخرى، سيروا بسير أضعافكم. طبعا معنى هذا الحديث مثلا من أم بالناس فليخفف، لرعاية للضعيف. ومثلا ما جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتد بأضعافهم. فإذا سيروا بسير أضعافكم يعني هو لا يصح من جهة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى إيه؟ موجود في أحاديث أخرى. فالجيش ماشي ببطء، عدد كبير ومتفاوتون في الجلد والقوة. فكعب بن مالك عنده إيه؟ راحلتان، وبعدين لوحده مش مرتبط لا بيمين ولا شمال ولا حد معاه، فهيفتح للخيط، يفتح للفرس ويجري ورا الجيش الجرار اللي ماشي ايه زي السلحفاة، فاكيد سيدركه. الشيطان بقى ايه اوقعه في سين وسوف دي، قال طالما ان انا معي راحلة قوية ايه المانع اتأخر يوم اشوف الثمار، اذا طابت اقطفها وابيعها ويبقى ايه حتى اتصدق في سبيل الله ويبقى معايا فلوس والكلام ده. راح يوم حط ايده على ثمرة او اثنين او ثلاثة او اربعة لها لسه ايه عجر شوية كده، قال لك دي يعني في الحر الشديد انت عارف ايه الثمار بتستوي بسرعة يعني، فقال لك ايه دي عايزة لها يوم كمان، خلاص بكرة والجيش ماشي وانا سانطلق والكلام ده. تاني يوم برضو نفس القصة، ولا ده عايزة لها كمان يوم وانا قادر على ان ادركهم. تالت يوم لا برضه لسه عايز لها يوم، ده حبل مش هيخلص بقى، ها حبل الاماني لا ينتهي ابدا. وانا الحقيقه فطنت الى هذا وانا في المانيا، لما كنت قاعد اتكلم مع الجماعه اللي قاعدين في المانيا من الجاليات العربيه، جالي واحد كبير في السن فوق 70، قلت هنا بالك قد ايه؟ قال لي انا من سنه 1957. قلت له من ايام فيلي برانت؟ قال لي لا قبل كده. فيلي برانت ده اللي انا فاكره كان في الستينيات كده، كان هو المستشار المانيا الغربيه، فانا فاكر بقى ان انا، قال لي لا لا كان فيلي برانت لسه ما جاش، ده من قبل كده. قلت له يعني انت عندك كم جيل دلوقتي؟ يعني انت من سنه 57، فانت خلفت وعيالك خلفوا وعياله خلفت، يعني بقى في ثلاث اجيال من نسلك في البلد دي. هل في واحد فيهم يعرف العربيه؟ قال لا. ولا واحد؟ قال ولا واحد. طب بيصلوا؟ قال لي مش كلهم. انا قلت له ايه اللي قعدك؟ ايه اللي جابك اصلا؟ قال لي والله كنت شغال في السعوديه، وبعدين واحد امير شتمني ما استحملتش فرحت الاردن، فكان في جنازه حد من الاسره المالكه، فروحت اشيع الجنازه، فلو كده هدوم زيته والكلام ده. قال يا ابني هدوم زيته ومشيت ورا امير؟ يا جماعه ده ميت، انا عادش امير يعني، خلاص الناشين اللي كانت على كتافه اتخلعت خلاص، بقى اسمه ميت، بقى اسمه المرحوم، ها ما عادش الامير. فقام واحد شده كده بطريقه غير لائقه، قال له ارجع ورا، ما تبقاش ورا النعش بتاع الامير شخصيه. فبقول كرامتي وجعتني وقمت سايب، قلت العرب جرب، انا مش ممكن افضل في بلد عربيه. وقام واخد بعضه راح المن. قلت له انت جنيت على كل ذريتك الى يوم القيامه، طالما الذريه بتاعتك دي موجوده حجبتهم عن العربيه اللي هي لغة القرآن، وهي التي تحدد الهوية، اللي اللغة العربية تعلمها دين. قلت له أنا لو اللغة الألمانية تعلمها دين أنا كنت تعلمتها في الثلاث أشهر اللي عدتهم دول، لو تعلمها دين، بس تعلم العربية دين، عشان كده أنتوا تتعلموا العربية لكن أنا لا يلزمني أنا أتعلم أي لغة. فيبقى جان على اولاده ما يعرفوش عربي، وكثير منهم لا يصلي، واللي متخذ صديقه واللي متخذ صديقه بتاعه الكلام ده، عين عينك والقصه دي. فكان جالس معاه اللي جايبه طالب بيجي حضر ماجستير في الميكانيكا، هندسه ميكانيكيه. قلت له انت منين؟ قال لي انا من المغرب. المغرب ثاني اكبر جاليه في المانيا، التراكوا الاتراك اكبر جاليه 3.5 مليون، بعدهم المغرب على طول. قلت له جاي تعمل ايه؟ قال لي احضر ماجستير. قلت له طب وناوي تعمل ايه مستقبلا يعني؟ قال لي هحضر دكتوراه. قلت له ثم ماذا؟ قال لي طبعا معي دكتوراه فاشتغل في عمل مناسب والكلام. قلت له ثم ماذا؟ قال لي يعني ارتقي بقى في عملي ثم ماذا؟ كل ما اجيب امنيه اقول له ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ خلاص بقيت انت مستشار المانيا الغربيه. ماشي. ثم ماذا؟ فوقف. انا لم انتبه الى ثم ماذا الا هناك، لان كنت بسال السؤال بطريقه عفويه. فتبين لي أن كل أمنية تعقبها بهذا السؤال ثم ماذا تترقى به بالأمان، ثم ماذا ثم ماذا، لازم يقول ثم أموت. ثم ماذا؟ أهو بعد الموت حاجة؟ آه في بعد الموت حاجة. الناس يقول لك إيه؟ ذهب إلى مثواه الأخير. أخير إيه وبتاع إيه؟ المثوى الأخير إما جنة وإما نار، مش القبر هو المثوى الأخير. بعد ما يموت ثم ماذا؟ المفترض يقول ثم أبعث. ثم ماذا؟ تتطير الصحف، ما عرفش أخذ كتابي بين ولا شمالي. ثم ماذا؟ يا يروح يا جنة يا نار. إذن آخر سؤال ثم ماذا، آخر جواب يا جنة يا نار. طيب أنت فكرت في هذه المنظومة وعملت لها؟ يقول لي أبدا، أول مرة أسمع حد يقول لي ثم ماذا دي. قلت طيب بعد ما سمعتها ناوي تعمل إيه؟ قال لي مش عارف. قلت له يا ابني أنا عمال أتلقى بيك وأقول لك ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا لحد ما وصلنا إلى الجنة يا نار، أجي أقول لك ناوي تعمل دي وتقول لي مش عارف؟ هو جاء ولقح جدته في بلد من البلدان وخلاص. طب قلت له طب ايه اللي جابك اصلا؟ قاعد اتكلمنا على التخلف الموجود في بلاد المسلمين وانهم لا يقدرون الفرد والفرد محتقر، وحتى لو انا راجل عبقري وعامل براءة اختراع عايز اروح اسجلها، الراجل اللي ماسك براءة الاختراع عايز يشاركني في الاختراع يقول لي احنا نبقى شركة يعني اشتبه لك. وده اللي حاصل فعلا في بلاد كثير من بلاد المسلمين. يبقى واحد عبقري عامل حاجة معينة يروح عشان سجل براءة اختراع يلاقي الموظف اللي قاعد هيشاركه في اللقم، فيقول لك ازاي انا تعبان والكلام ده، لا اروح امريكا اروح اوروبا اروح المانيا اي حاجة بتاع واروح هناك واعمل الاختراع ويرجع لنا هذا الاختراع اضعافا مضاعفة عن طريق ماكينات ولا عن طريق اي منتجات ولا الكلام. طيب يا اخي تم خد هذا الاختراع والكلام ده واذهب الى بلدك. انا بقول له هذا الكلام وانا ما عنديش قناعة كاملة به، انا هرجع لبلدي هيعملوا فيها ايه؟ هيدفنوني. فيقول لك يا اخي البشرية تستفيد بهذا بدل ما يدفنوني على الحياة. وهناك حزب اعداء النجاح موجود في بلادنا كلها، كل بلد بلد المسلمين حزب اعداء النجاح موجود. فعمال احمس فيه واشجع فيه واذكر له من قصة الصحابة الاوائل والتابعين ومش عارف الكلام ده، وانا اعذره بعض العذر فيما ايه فيما يذهب اليه. فانا عايز اقول مفيش امنية في الدنيا الا وتعقبها بثم ماذا. انت تنقطع ثم ماذا حينما مش هقول يستغنى، عايز اجيب عبارة ادق يعني او دقيقة، حينما تنتهي، حينما يصل المرء الى درجة اليأس. والإياس او اليأس نوعان، يأس محمود ويأس مذموم. اليأس المذموم هو اللي بيخليك تنتحر، يخليك تكفر، يخليك ترتكب الفواحش. يأس مذموم انسان محبط يائس من كل شيء بيعمل اي حاجة. اليأس المحمود قرين الغنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما اوصى بعض الصحابة لما قال له اوصني، كان من جملة وصايا عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ وعليك بالإياس مما في ايدي الناس. عليك بالإياس مما في ايدي الناس يعني ما تطمعش فيما في يد احد. إذا وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إلى الغنى الحقيقي. لأن تعريف الفقر هو إيه؟ هل الفقر إن الإنسان يبقى معاهوش فلوس بس؟ لا، الفقر قرين الحاجة. أنا كنت أعرف رجلا كان من أغنى الناس، الكلام ده حوالي 25 سنة، وكان عنده حوالي 750 ألف جنيه، وتاجر كبير في بضاعة معينة. كان مطلع كل شهر يلف على اللي زي واللي زيك والكلام ده، ياخد من ده 2000 جنيه وده 3000 جنيه وده 10000 جنيه عشان عليه شيك لازم يسدده. ليه؟ البضاعة مركونة في المحلات ما بتتباعش، وعليه شيكات لازم يسدها في الوقت المناسب والا هيدفع غرامه. فعمال يستلف من الناس كلها وعنده 750 الف جنيه في ذلك الوقت. اراد رجل غني ام فقير؟ فقير. ليه؟ لانه مد يده محتاج. هي وظيفه المال ايه؟ انها تحميك من ذل السؤال. لا هو بيستلف عشان عليه 18000 جنيه لازم يحطهم كليه في نص الشهر كده. يبقى عندك الحاجة قرينة الذل، لكن اول ما تستغني عما في ايدي الناس يبقى صرت غنيا حتى وان لم يكن معك درهم واحد. الخليل بن احمد الفراهيدي اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه في اول الكلام، الشيخ سيبويه، ارسل اليه امير المؤمنين رسالة. كان الخليل بن احمد عايش في خص حاجة كده ايه زي بيت ريفي متهالك معمول بالطين وكده وكان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه، يتعلموا على ايديه، واللي بقى صاحب هارون الرشيد واللي بقى صاحب مش عارف الامير الفلان واللي بقى، لان العلماء الامراء زمان ما كانوش بيقربوا الحسالة ها ولا زعيط ومعيط ونطاط الحيط والكلام ده، لا كانوا ناس عندهم ذوق، كانوا يعرفوا يختاروا مين اللي يكون الحاشية بتاعتهم، مش الاعور والاكتع والاعرج والكلام ده، لا فكانوا يختارون العلماء الكبار في كل فن، ويحصل بقى مناظرات ومنادمات وبتاع وتبقى الجلسة مفيدة جدا يعني. فتلاميذ الخليل بن احمد كانوا يصحبون الملوك فبياكلوا بقى الفلوزج بقى والبتاع ها والرمان والتفاح والكلام ده اللي الخليل يسمع عنهم بس. فالامير بعت للخليل ده رسالة قال له ألك إلينا حاجة؟ نستكشف حاجة كده نعملها لك، لأن اللي قاعدين مع الملك يقولوا وقال الخليل وأنشد الخليل وعلمنا الخليل. أنا الخليل ده فين؟ الخليل ده قاعد في خص. فبعت له يعني لو تعيد أي حاجة، فبعت له سطر واحد خطابا ردا على هذا، قال أنا استغنيت عنك بالذي أغناك عني. ما يعرفش يجيب الجملة دي إلا واحد زي الخليل، جملة جابت كل حاجة، أنا مستغن عنك بالذي أغناك عني. من الذي أغناه عنه؟ رب العالمين، فأنا مش عايز حاجة منك، أنت استغنيت عن علمي وما جتليش لأن البضاعة بتاعتي ما تلزمكش، أنا كمان البضاعة بتاعتك ما تلزمنيش، فلوسك يعني والوجاهة والكلام ده لا يلزمني، انت مش استغنى عني وانا استغنى عنك. لكن عبارة مؤدبة ولا لا؟ عبارة مؤدبة يعني ما تجرحش الامير ولا الكلام ده، وفي نفس الوقت ادت الايه؟ ادت المراد. هو ده الغنى الحقيقي، ان تيأس مما في ايدي الناس، ما تمرش بقى على فيلا كده بحديقة وبتاع تقول يا سلام شوف ادي اللي عايشين في نعيم، ده احنا ده الفقر بتاعنا ذكر ها؟ يعني مش يروح مننا ابدا، هي دي الحياه ها. وابتدي بقى تطلع، لا ده انا لازم بقى اسافر بره والكلام ده واجيب فلوس واجيب واعمل واخلي واسوي ومش عارف ايه الكلام ده، ويطلع بره تطق في دماغه ويطلع بره. والله العظيم واحد من في المانيا من بني سويف، مراته كانت شغاله ممرضه في المستشفى اللي انا دخلت فيه، فبيدخل بتقول يعني حد فيكم يتكلم الماني دويتش يعني؟ لا عربي. قالت انا بتكلم عربي، واتكلمت عربي مكسر، وقالت انا زوجي من بني سويف، من بني سويف تقول كده يعني، قالت العاجم لما بيلقطها بيلقطها صح يعني. خلاص احنا من مصر، وهي كمان كانت شغاله في مصر، وهو تزوجها هنا وسافر بقى في المانيا عشان ايه يعني يحسن دخله وياخد يعني يعني دوره كده في التكييف والكلام ده. فالمهم قالت له ان في واحد شيخ كبير كده من مصر وجامعه من مصر في المستشفى بتاع، فجاي يزورنا، جاب بنت له بنتين كده وداخل طيب جدا على نياته على الاخر يعني. فبقول له ايه اللي جابك وليه اخترت واحدة المانية لا سيما ما اسلمتش بروتستانتية؟ لكن مررت واسعة شوية، بمعنى ايه؟ بتحفظ الولد قرآن ها؟ مش على دينها تحفظ القرآن وتوديهم للمحفظ،